السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات، تحقيق التوحيد بين المعصرات والمعصرات. فليتأمل المسلمون أنفسهم، ولتتأمل الأمة نفسها، وليقف كل موحد مع نفسه فليسألها: هل حققت لا إله إلا الله؟ مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. هل أثر مشهد التوحيد في حياتك فأثمر طاعة وعبادة واستسلاما وانقيادة وقبولا ومحبة ويقينا وعلما وإخلاصا وصدقا ومتابعة؟ مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. فإن كان ذلك كذلك فقد أخذت الأمة بأسباب سوق المعصرات إليها، فتنهمر عليهم ماء سجاجة يصب الخير فوق رؤوسهم صبا، وحينئذ لا يبالون ولا يلتفتون ولو اجتمعت عليهم صناديد الكفر والإلحاد. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. قال البربهاري في شرح السنة: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. فبتحقيق التوحيد تجلب المعصرات، وبنقض التوحيد تجلب المعصرات والملمات والمهلكات والمدلهمات. فيدلهم الظلام على الأمة، فيأتي بكنف السواد الغربي بالبهيم الكالح. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. أمة بين المعصرات والمعصرات، وأئمة دعوتهم إلى العثرات والمهلكات. فسارت الأمة وراء الأئمة على أمل النجاة من الأزمات، فإذا بالأئمة تقود الأمة إلى التباب والخراب والعذاب والضلالات. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

وهي أنه فيه اختلاف مع الآية. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، أي بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر كذلك، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. قلت والاستواء أي العلو، علوه فوق خلقه سبحانه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا هو القانون الذي ينبغي أن يعم جميع صفات الباري جل وعلا، كل الصفات كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وجعل من هذا الأثر الفن قاعدة كلية تسري تربطها بقلبك وتنزلها على كل صفة من صفات الله، معرفة معانيها وتفويض كيفيتها ووجوب الإيمان بها لله تعالى. نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات وهو أعلم بنفسه جل وعلا، أأنتم أعلم أم الله، فنثبت هذا لربنا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. قال ابن كثير وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، نظام الرباني لا يتخلف، مضطرد دائما أبدا، وهو على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فقوله ولا الليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه ولو لحظة، بل هو في أثره لا واسطة بينهما، بنظام إلهي رباني بديع، ولهذا قال يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أي له الملك والتصرف المطلق، يفعل ما يشاء وقتما يشاء بالكيفية التي يشاؤها يقهر عباده على ما يريد، فحال لما يريد بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أرشد تعالى إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة لله القاهر كما قال ابن جرير، وقال ابن عباس خفية أي في السر، وقيل بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارة ومراءاة. وعبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي الله فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. الإخلاص هو الخلاص، الإخلاص هو الخلاص. قال ابن عباس في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء وفي غيره. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر عباده بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. قال القرطبي في تفسيرهم: قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. قال الضحاك: لا تغور الماء المعين، أي لا تدفن المياه وتسد منافذها، ولا تقطع الشجر المثمر ذرارا. وقد ورد قطع الدنانير من الفساد في الأرض، وكذلك تقطيع أوراق المال. قال: وقد قيل تجارة الحكام من الفساد في الأرض، القضاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقال القشيري: المراد لا تشركوا، فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، أي القتل في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن أصلح الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بإفسادهم بعد الإصلاح، والإفساد المعاصي، والإصلاح إقامة شرع الله بأمره ونهيه والوقوف عند حدوده. فسرقة نهر النيل من المصريين ثمرة لإفسادهم في الأرض بمعصية الله بعد أن أصلحها الله بشرعه أمره ونهيه. قال القرطبي: قال ابن عطية وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر، الإفساد في الأرض بالمعصية والإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه والتنازل عن الثوابت والأصول من الكتاب والسنة والإجماع من أجل المفسدة العامة والوطن. وقوله وادعوه خوفا وطمعا أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأمير لله عز وجل، حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فرج وخوف، فيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. قال الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، والخوف الانزعاج لما لا يؤمن من المضار، فلا تأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا حال السلف، لو أن إحدى قدميه بالجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر ربي، هكذا قال صديق الأمة، فلا بد أن تنزعج القلوب بالخوف من الله القاهر الحليم على من يتنازل عن كتابه وسنته من أجل الكفر والإلحاد والسير على سنن الكافرين. سبحانه الحليم قال والخوف الانزعاج لما لا يؤمن من المضار، أي أن تكون منزعجا خشية لله وخشية من عذابه. والطمع توقع المحبوب، وقال بعض أهل العلم ينبغي أن يطلب الخوف والرجاء طوال الحياة، فإذا جاء الموت غلب الرجاء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رحمة من الله. قال ابن كثير ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. قلت فإن الرحمة لمن أقام شرع الله وعبده باتباع نبيه كتابا وسنة، لا لمن أعرض عن الكتاب ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالله يكتب رحمته للمتبعين لا للذين يتنازلون عن سنة نبيه للمصلحة العامة في زعمهم. قال وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. فالله قريب من المطيعين من المتبعين من الموحدين، ورحمته قريبة منهم لأنهم أخذوا بأسباب الرحمة. وقال مطر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته، تعجلوا الموعود بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، أي أن طاعة الله سبب لقرب رحمته من المطيع في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على كل شيء قدير، نبه على أنه يعيد الموتى يوم القيامة، فهو يرسل الرياح بين يدي السحاب الحامل للمطر، فقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال بين يدي رحمته أي بين يدي المطر، كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا من كثرة ما فيه من الماء والرحمة والخير، تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن، أي السحاب، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله: سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك، أي بالقياس والتشبيه، كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها، كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله تعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما، فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: لعلكم تذكرون. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال: لعلكم تذكرون. قال القرطبي: قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال: أي التربة الطيبة، والخبيث الذي في تربته حجارة أو شوك، كما قاله الحسن البصري. وقيل معناه التشبيه، شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب، وشبه البليد بالذي خبث قاله النحاس. وقيل هذا مثل للقلوب، فقلب يقبل الوعظ والذكرى، وقلب فاسق ينبو عن ذلك، قاله الحسن أيضا. وقال قتادة: مثل للمؤمن يعمل محتسبا متطوعا، والمنافق غير محتسب. قال تعالى: لا يخرج إلا نكدا، وهو العسر الممتنع من إعطاء الخير. النكد العسر الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل، قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. قوله: كذلك نصرف الآيات، وهي الحجج والدلالات في إبطال الشرك والفسوق والعصيان. كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس لقوم يشكرون. وخص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. قال ابن كثير: أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، كما قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ وغيرها. فذكر ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب ما أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً يفيدك الآن. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به كذلك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قلت والبلد الطيب الذي يخرج نباته حسنا بإذن ربه هو بلد المؤمنين الموحدين المحققين شروط لا إله إلا الله، الذين قبلوا ما جاء به الرسول والتزموه وأقاموه بإقامة شرع الله أمره ونهيه امتثالا واجتنابا تعلما وتعليما ظاهرا وباطنا قولا ومعتقدا وعملا ونشرا لدين الله وإعلاء للكتاب والسنة حتى تكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء هم الذين يسوق الله إليهم السحاب الثقال المحمل بالماء الكثير. فالملك ملك الله، والأرض أرض الله، والسحاب الثقال سحاب الله، والمطر لله، والنيل والأنهار بيد الله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، وما عند الله يساق إلى عباده الطيبين ويحرمه المتمردون على شريعته الخارجون عن منهاجه وسنته. أما الأولون الطيبون فيمكر لهم الله ويكيد أعداءهم، لأن بقلوبهم اليقين وحسن الظن بالله على أنه فعال لما يريد. فإن أرادوا تحويل النيل فالله فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون وهو القاهر فوق عباده. المتمردون على أنفسهم الأمارة بالسوء، لا المتمردون على الله ورسوله. أما الأولون الطيبون فيمكر لهم الله ويكيد أعداءهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأما المتمردون الخبيثون فيستدرجهم من حيث لا يعلمون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والنكد العثر الممتنع عن إعطاء الخير. خرج كذاب الأسكندرية لا يسر الله له أمر ليعد المتمردين أنهم لو وصل عددهم إلى الملايين فهو كفيل بأن يقنع ولي الأمر بالتنحي عن منصبه. خوارج والطبع غلاب، وخرج مسعد الأعور لكي يعلن التمرد على ولي الأمر على قناة النقمة، وخرج ابن بدر الضال ويتهم ولي الأمر أنه لا يستطيع أن يحكم عشا. خوارج، هؤلاء هم الذين كفروا من لم ينتخب ولي الأمر. خوارج والطبع خلاق، متمردون على الله ورسوله، والبلد الطيب لا يخرج نباته إلا بإذن ربه. والذي خبث، الخبيثون المتمردون العصاة لله ورسوله، ثم يبكون على سرقة النيل فما لكم كيف تحكمون. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أين ثمار هذه المعاني في قلوب المسلمين من اليقين وحسن الظن بالله؟ تتلمس، تجد سرابة، تجد قلوبا خالية

كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، لا بيد اليهود ولا بيد الغرب الكافر الملحد الذين يكيدون للإسلام والمسلمين. فإن أصلح المسلمون أمرهم بينهم وبين الله كاد لهم الله، والله خير الماكرين. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأنه سبحانه يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله الله وأهانه وتخلى عنه. قلت ولقد تخلى الله عن الأمة وخذلها وأهانها وأذلها عندما تخلت عن مصدر قوتها وعزتها، عن السير على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. سنن كونية، هل هناك أفضل من رسول الله قال لا إله إلا الله؟ ابتلاه الله يوم واحد بمعصية بعض من أمرهم النبي بالإصلاح والصلاح، فنالت معصيتهم أفضل خلق الله. أحسنوا الظن بأنفسكم، وافهموا عن الله مراده وسننه الكونية. قال ابن القيم: وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في محبته في قلوبه في قلبه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها، كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. قلت: فهل حققت الأمة جزءا من هذه الأصول العقدية القلبية، أم أنها قننت الكفر والإلحاد وتفننت في رد الكتاب والسنة بعلة المصالح التي أفسدت الأمة ومكنت منها اليهود والنصارى يتحكمون في مصيرها في نيلها ويوجهونها حيثما أرادوا، لا يأبهون لها ولا بها ولا قيمة لها عندهم، لأنهم أذلاء، أذلهم الله لما تركوا مصدر عزهم، لأن الأمة ركنت إلى الذين ظلموا، وقد نهاهم الله عن الركون إلى الذين ظلموا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أي أن الذين يركنون إلى الذين ظلموا وعصوا الله وفسقوا عن أمر ربهم فيسيرون سيرهم ويهتدون بهديهم ويقتفون آثارهم، لا ينالهم إلا الخزي والحسرة والندامة ثم لا ينصرون، هكذا قال ربكم سبحانه وتعالى. أي لهم الخسارتان، خسارة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي كلهم محضرون في العذاب. فتجتمع عليهم الأمم وتسلب خيراتهم من البترول واغتصاب أراضيهم وسرقة أنهارهم وتحويل مجرى النيل، ليتدفق في أنابيب طويلة المدى من إثيوبيا إلى إسرائيل عبر مياه البحر الأحمر. ولن ينصر الله أمة ضيعت دينها وضيعت ووضعت الدساتير التي تنقض عرى الإسلام ثم ينتظرون أن ينصرهم الله. فما لكم كيف تحكمون؟ بأي قانون تتصرفون؟ قال ابن القيم: فهذه علامة توحيد الإلهية في القلب، والباب الذي دخل منه توحيد الربوبي، أي باب توحيد الإلهي هو توحيد الربوبي، فإن أول ما يتعلق بتوحيد الربوبي ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية فإن كان الله هو الخالق الرازق فهو الذي ينبغي أن يعبد من دون الأشخاص، من دون الديمقراطية والبرلمانات، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى التوحيد الآخر، ويحتج عليه بهم ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهي. وفي هذا المشهد يتحقق لهم مقام إياك نعبد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي فأنى يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. فتعلمون أنه كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم ورازقهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيرهم فهكذا لا إله لهم سواه يعبدوه. يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا فهو الإله لهم وحده، لأنه فعله وحده، فإن كان معه رب فعل هذا ينبغي أن يعبدوه من دون الله، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف يجعلون مع الله إلها آخر؟ أإله مع الله فعل هذا؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. انتهى كلام ابن القيم الإمام. لقد تعددت في الأمة الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله، فكان من أطاع غير الله في معصية الله فقد عبى له من دون الله. فالديمقراطية تعبد من دون الله وهي شرك وإلحاد، والحزبية تعبد من دون الله وهي فسوق وعصيان، والانتخابات تعبد من دون الله وهي من سنن الكافرين والسير على سبيله، والمظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات تعبد من دون الله وهي فجور وفوضى ومفاسد جم، والتمرد على أولياء الأمور صار قربة ومزية ومنقبة، واختلط الحابل بالنابل، وتقرب الناس إلى ربهم بالبدعة والشرك، وصار المصريون يهيج بعضهم بعضا ويحفز بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا بضرورة التمرد والعصيان حتى ترجع الدولة وترد إلى ما كان في يناير سنة 2011، وما كان بعد هذا الزمان من الاضطرابات الجمة لتكتمل منظومة الخراب ومنظومة التباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب ولا تكونوا جنودا للخراب، فإن القوم يعدون العدة والعتاد وعزموا على إفساد البلاد والعباد، يتمردون بتمردهم تولى كبره شياطين من المصريين، هم أشد فتكا من مردة الجن والملاعين، لتقع الدولة في مهالك جديدة لينكر بها بعدما حل بها من المصائب بمكائد ليست ببعيدة. وما محاولة سرقة النيل منا ببعيد، وما محاولة سرقة النيل منا ببعيد، والذي يتعظ بغيره هو السعيد. فتمسكوا بحبل الله المستقيم المديد، كتاب الله العزيز الحميد، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، هداكم الله لما ينجيكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلقد ابتلاهم الله بالقحوط والجدوب وسن الجوع وقلة الزروع والثمار، حتى كانت النخلة لا تحمل إلا تمرة واحدة، كما قال رجاء بن حيوة: لعلهم يرجعون إلى رشدهم وإلى ربهم بالتزام أمره وطاعته. فإن الرب عز وجل يربي عباده بالبلاءات ليعودوا إلى صواب المعتقد والقول والعمل. ومثله ما حدث لقوم سبأ لما أعرضوا عن الله ورسوله، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأخذهم بالقحط والجد. فقال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فبدلناهم بنهرهم بنهر جاف تشقق من العطش لا يؤبه له، لأنهم أعرضوا، ومن أعرض أعرض عنه الله. ومثله ما حدث لأصحاب الجنة المذكورين في سورة نون، حيث قال جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي عزموا على قطع ثمارهم دون أن يعطوا زكاة ثمارهم للفقراء. لذلك قال: ولا يستثنون، أي لا يستثنون حصة المساكين، مخالفين في ذلك لأبيهم الذي كان يعطي زكاة ثماره، فبارك الله له في جنته وبستانه. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أفأمن الذين كذبوا الله ورسوله أن يأتيهم عذاب الله وهم في نومهم في سباتهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أي أحاطت بها النار بأمر ربك، فأصبحت من سواد التحريق كالليل الأسود البهيم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون. متى؟ متى؟ وقد بحت أصوات دعاة أهل السنة والجماعة قبل الخراب والتباب والعذاب والخراب. متى؟ متى يقولون إنا لضالون؟ عندما خربت البلاد والعباد. فإلى الله المشتكى. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال أهل السنة والجماعة: ألم نقل لكم لا تخرجون؟ ألم نقل لكم اصبروا كما نصبر ويصبر المتقون؟ فإن الخروج هم وعذاب وتبار. سقوط للدول وتفريقها إلى دويلات، وسرقة العباد والبلاد، وكسر الأمن والأمان. قالوا: إنا لضالون. ماذا؟ الآن وقد عصيت قبل. فإلى الله المشتكى. ولا أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. لعلهم يقولون بعد الخراب والظن فيهم أنهم سيستمرون على ما هم فيه، فالطبع غلاب، ليسهم يقولون ويرجعون. ونستوي عند الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة. قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب، رفع الأمن والأمان والتهديد في شربة الماء وفي الكهرباء وفي تعطيل المصانع وفي القحوط والجدود، سنن كونية حتى نرجع إلى ربنا شئنا أم أبينا، من رحمة الله جل وعلا بنا أن يسلق منا نيلنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إن تحقيق مشهد التوحيد في قلوب المسلمين يجعلهم على يقين بأن ما عند الله من الخير لا سبيل إليه إلا بالتزام أمره واجتناب نهيه وإقامة شرعه، ويعلمون قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجة غفرانك اللهم أي ملحا أو مرا فلا تنتفعون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولقد افتتح رب العزة جل وعلا سورة الملك فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تقدس وتمجد وتعالى وكثر وتكاثر خيره ورزقه ونعمه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور. فالحياة والموت لاختبار الإنسان والنظر إلى عمله، فأحسنهم عمل أي أصوبهم وأخلصهم وأسرعهم طاعة لله، إلى أن ختم السورة سبحانه فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أصبح ماؤكم الذي تشربون غائرا في الأرض لا تستطيعون إليه سبيلا، وابتلاكم الله بما قدمت أيديكم من الإعراض عن الكتاب والسنة وتقديمكم لعقولكم وآرائكم وآراء ضلالكم ومشايخكم وقوانينكم ودساتيركم على الله ورسوله، فابتلاكم بأن غور ماءكم في الأرض وجفت الآبار والأنهار والترح فمن يأتيكم بماء معين، بماء جار ظاهر على وجه الأرض عذب زلال، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل إن أصبح نيلكم غورا، قل إن أصبح نهركم جافا فمن يأتيكم بماء معين، قل هو الرحمن ورحمة الرحمن قريب من المحسنين من المطيعين من المقيمين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل من يحفظ لكم نهركم الذي أصله من الجنة، قل هو الرحمن. فتعرضوا لأسباب الرحمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا فتقدموا عليها الديمقراطية والبرلمانات والتمردات والانتخابات والأحزاب وحرية الفكر والمعتقد والتعبير والرقص والفن والخنا والغناء والموسيقى والأفلام والمسلسلات والمسرحيات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم قال وإذا بأربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران من الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ابن حجر في فتح الباري: وأما الباطنان فهما السلسبيل والكوثر. وفي رواية في مسند أحمد: فجرت أربع أنهار من الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان. وفي رواية مسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قال الإمام النووي في شرح مسلم: الأصح أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة. وقد ذكر مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان من حديث الإسراء أن النيل والفرات يخرجان من الجنة، انتهى كلامه. فالمأمول فيه جل وعلا أن يحفظ على مصر نيلها وجنتها، فهو القاهر القادر سبحانه على إحباط مخططات بني صهيون في تحويل مجرى النيل إلى بلادهم المغصوبة. وربنا يبتلي من يشاء كما يشاء وقتما يشاء، أيسأل عما يفعل وهم يسألون؟ وإنما الذين يسألون هم العباد يسألون: هل حققتم التوحيد الذي به يحفظ الله عليكم نيلكم ومصركم من المعتدين المغتصبين المخربين، ويحبط مخططات بني صهيون المفسدين في الأرض بعد إصلاحها؟ قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفافا. وأنزلنا من المعصرات، أي من السحائب جمع سحاب، التي حال لها أن تمطر، هي السحاب الثقال المحمل برحمة الله من الماء والمطر، ماء سجادا منصبا غزيرا بكثرة متتابعة تترى متلاحقة لا فاصل بينها. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات، مشهد التوحيد بين المعصرات والمعصرات، تحقيق التوحيد بين المعصرات والمعصرات. فليتأمل المسلمون أنفسهم، ولتتأمل الأمة نفسها، وليقف كل موحد مع نفسه فليسألها: هل حققت لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ولوازمها ومقتضياتها؟ هل أثر مشهد التوحيد في حياتك فأثمر طاعة وعبادة واستسلاما وانقيادة وقبولا ومحبة ويقينا وعلما وإخلاصا وصدقا ومتابعة؟ فإن كان ذلك كذلك، فقد أخذت الأمة بأسباب سوق المعصرات إليها، فتنهمر عليهم ماء سجاجة يصب الخير فوق رؤوسهم صبا، وحينئذ لا يبالون ولا يلتفتون، ولو اجتمعت عليهم صناديد الكفر والإلحاد. قال البربهاري في شرح السنة: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، ربكم العظيم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مشهد التوحيد بين المعصرات والمعسرات. وإن لم يحكم كذلك، ولم يكن حالكم على تحقيق التوحيد، وهو حال معظم الأمة، فقد أخذ المسلمون بأسباب سوق المعسرات المحملة هلاكا سجاجا، فتنصب فوق رؤوس المسلمين صبا فبتحقيق التوحيد تجلب المعصرات، وبنقض التوحيد تجلب المعصرات والملمات والمهلكات والمدلهمات. فيدلهم الظلام على الأمة، فيأتي بكنف السواد الغربي بالبهيم الكالح، فكلما خرج الناس من مصيبة توالت عليهم المصائب تترى، فلقد أخذوا بأسباب سوق المعصرات وحرموا المعصرات، وماء هث الجاج فيجف النيل وتنتن الترح وتتهدم السواقي وتصير الزروع هشيما تزرعه الرياح، وتتشقق الحلوق من العطش وتهلك بهيمة الأنعام، ويصاب المسلمين بالقحوط والجدوب وبالسنين والأنين، لعلهم يشتاقوا بما ذاقوا الحنين إلى رب العالمين. أمة بين المعصرات والمعسرات، وأئمة دعوتهم إلى العثرات والمهلكات، فسارت الأمة وراء الأئمة على أمل النجاة من الأزمات، فإذا بالأئمة تقود الأمة إلى التباب والخراب والعذاب والضلالات. فلما زادت الويلات وكثرت العثرات وأظلمت الطرقات بالمدلهمات وأمطرت الأمة بالجراحات، ظهر للأمة وجه الأئمة الصادين عن المنجيات، الداعين إلى إحياء الموات من البدع والمحدثات والخسارات. فعلموا بعد فوات الأوان أنهم دعاة على أبواب جهنم لا على أبواب الجنان، فأضغط طائفة منهم بالإنصات والإذعان إلى دعوة على منهاج النبي العدنان، ودعاة أهل السنة والجماعة حقا الحسان، كأمثال إمامنا الربيع المدخلي وعبيد الجابري وعلامتنا الفوزان واللحيدان، وبمصر وبمصرنا الرسلان والزهران، زهور تقطفها الأمة من البستان، وحائط الأمان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة المصان. والله المستعان وعليه التكلان على إفاقة الغفلان والنعسان من أبناء الأمة بالرجوع إلى الرحمن على سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعندها تساق المعصرات إلى المعصرات إلى المسلمين سوقا حثيثا، وتهجرهم المعصرات هجرا جميلا. وبالله التوفيق والسداد والرشاد رب البلاد والعباد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. هذا هو تحقيق مشهد التوحيد بين المعصرات والمعسرات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أي والذين فسقوا أي والذين عصوا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فارجعوا إلى ربكم وأنصتوا إلى دعاة أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبونكم في الله حقا، لا كما يقول المخربون على قنوات الضلال، والله إني أحبكم في الله، هذا حب يسير بالأمة إلى المعصرات المهلكات المدهمات. ففرقوا بين حب وحب، وبين سنة وبدعة، وبين دعاة على أبواب جهنم ودعاة على منهاج النبوة. والله على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.